وأخطأ لساني عندما أجرى له واحدا. فالناس من جملة ما اضطربت في مفاهيمهم وخرجوا عن الفهم الصحيح في كتاب السنة أن المسلم إذا قال في حق رجل عالم أخطأ صدر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه أخطأ وهذا جهل. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر في قضية أخطأت، هل طعن الرسول في صاحبه في الواد؟ عشا. بل لقد قال في بعض أصحابهم حينما أفتى فتوى فأخطأ فيها كذب فلان وكذب في اللغة العربية التي نكاد أن ننساها معناها هذه الكلمة كذب أي أخطأ. فنحن إذا قلنا اليوم كذب فلان يا لطيف ولا نقولها لأن القوم لا يفهمون لغتهم، لكن لا يسعنا أن نقول إلا أخطأ، وأخطأ يساوي أجر أجرا واحدا. فالخلاصة البحث في هذا طويل، نحن نحترم الأئمة كلهم ونأخذ باجتهاداتهم وليس باجتهاد واحد منهم. وعلى عكس من ذلك كل متمذهب إذا قال نحن نحترم الأئمة ونعطلهم فهو منافق يقول ما لا يعتقد. في كتب المذهب الحنفي بصورة خاصة يقول ابن عزيم إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ كله مذهب غيرنا. أنا حنفي مذهبي كله صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غير أبي حنيفة مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كل هؤلاء مذهبهم خطأ يحتمل الصواب، هذا قولهم مستورا مطوعا. أما نحن إذا قلنا فلان أخطأ في هذه المسألة ونحن أجل أجل واحدا يا غيرة الله. أما المطوع في الكتب كل مذاهب خطأ إلا مذهبنا هذا معليش، وهذا عقيدة يجب أن يعتقدوها. فلا تتطول رمتني البداية وانسلت، نحن نتبع الأئمة ليس المقلدون هم الذين يتبعون أبدا، واحترام للأئمة إن أرادوا أن يكونوا صادقين فعليهم أن يثبتوا لنا في ماذا اتبع الحنفي الشافعية في أي مسألة، وفي أي مسألة اتبع الإمام مالكا، وفي أي مسألة اتبع الإمام أحمد، حتى نعتقد أنهم يحترمون الأئمة. أما أن يظل يعيش أحدهم لا يحيد في بشارة عن مذهبه ولا يعترف بما قيمة شعره في المذاهب يقرأ أنه صواب، هو حين يقول إنه يحترم الأئمة يحتاج إلى ما يدعمه ويصدقه. أما نحن واقعنا فيشهد أننا نحترم الأئمة كلهم. أنا مثلا رجل حنفي في بلادي لا يعرف إلا المذهب الحنفي، والإسلام كله المذهب الحنفي هناك، وربنا عز وجل تفضل علينا وألهم أبانا فهاجر بنا لنتعلم اللغة العربية ونتعلم الإسلام من مصدره الصافي كتاب السنة، فقد عرفنا الأئمة وعرفنا فضلهم وعلمهم وإلى آخره. فأنا حنفي تعلمت الفقه الحنفي مفروغ رب العزيز عند الرسول رب العزيز، وقيل إنه الحرام، وقيل إن الصلاة باطلة إذا رفعت يديك عند وزور ربك، وهذا مسجل في كتب وهي مطوعة. لما تبينت لي السنة في غزل الدين وجدت الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أيضا أخذناها إما من الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، أو تارة عن الشافعي دون مالك وتارة عن مالك دون الشافعي وتارة عن أحمد دون هذا وهذا، هذا هو احترامنا الأئمة. لكن هم تارة بقصد سيء وتارة بسوء فهم، وقد يكون قصد حسنا، يتوهمون أننا إذا قلنا القول برب اليدين لأن رب اليدين في الصلاة مكروه خطأ طعن في الإمام أبي حنيفة. لا مطعن في الإمام أبي حنيفة. إذا أنتم شو بتقولوا؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب يحتمل خطأ، إذا طعنتوا في الأئمة كله وفي أقوالهم كلها، معليش هكذا يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم باحترام الأئمة واتباعهم حسب منهجهم هم لا حسب المقلدين تقليدا اعمى. ورد ان الله سبحانه وتعالى يبعث على راس كل قبر بجريد مجددا في هذه الامه، فهل هذا صحيح اولا؟ وان كان صحيحا فما نوع التجديد الذي يتم على يد هذا المجدد؟ الحديث صحيح والتجديد انواع، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. فالاسلام يحتاج الى تجديد كلما مضى عليه جرعه من الزمن طويل او قصير، وتجديد الاسلام يكون من نواحي متعدده، اهمها تجديد مفاهيم الصحيحه حيث ينحرف المسلمون مع الزمن عن فهم الاسلام كتابا والسنه فهما صحيحا. فاعظم تجديد هو هذا المجدد الذي ياتي الى المسلمين بالمفاهيم الصحيحه التي كان عليها سلفنا الصالح لنصوص الكتاب والسنه. ومن هذا التجديد الاهم هو ان يصفي السنه مما دخل فيها مما ليس منها، ثم هو يدعو المسلمين الى الاعتماد على هذه السنه الصحيحه مع القران ومع ذاك البيان الصحيح لكل منهما الذي كان عليه سلفنا الصالح. هذا تجديد وهو ان تجديد، ولا تكون قائمه المسلمين وقائمه الحركات الاسلاميه والدعوات الاسلاميه كلها والاحزاب الاسلاميه كلها الا اذا بنيت على هذا التجديد الاصيل، تجديد السنه بتمييز ما ليس منها وطرحها جانبا، وتجديد المفاهيم الصحيحه لنصوص الكتاب والسنه بدعوه المسلمين الى المفاهيم التي كان عليها سلفنا الصالح. لكن هذا في الواقع لا ياتي، لابد هناك من تجديد مثلا لعلوم اخرى يتطلب تطور الحياه العلميه والاجتماعيه ان يتوجه بعض الناس الى تجديدها. ونضرب على ذلك مثلا علم اللغه، فهذا العلم لا بد من التجديد فيه وتقريبه الى الناس حتى العرب انفسهم الذين ابتعدوا بعيدا او قليلا او كثيرا عن لغتهم بسبب العزمه التي تسربت اليهم. فلا بد اذا من تجديد هذا العلم، وكذلك قال لا بد من تجديد النواحي التربويه والنفسيه وتوجيه المسلمين الى ما يوافق ايضا الكتاب والسنه من هذه النواحي كلها. ولا شك ان فردا بل جماعه لا تستطيع ان تقوم بكل هذه الجهود وهذه التجديدات. ولذلك ذكر بعض العلماء منها كمثال لانواع التجديد، ذكر من المجددين صلاح الدين الايوبي، مع ان الرجل لم يكن مشهورا بالعلم، ولكن لما جدد الحياه الاسلاميه بان حضهم على الجهاد وحملهم على مقاتله الاعداء واخراجهم من البلاد بعد ان احتلوها سنين طويله، فاعتبروه من جده المجددين. فاذا التجديد لا يحصر في ناحيه دون اخرى، فما دامت الحياه تتجدد فلا بد ايضا من العلوم من ان تتجدد وان تمشي هذه العلوم وفق الكتاب والسنه الصحيحه وعلى المفهوم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. هناك سؤال في كتاب الصلاه، ذكرت الحديث المرجع عن الصحابه في كيفيه التشهد، والصحابه تتغيروا صيغه السلام عليك بالسلام على النبي رحمه الله وبركاته، كيف لنا نوفق الامر الثاني الاول علما بان الدعوه السلفيه منهجها الاخذ بالقران والسنه وفهم الصحابه لهما؟ كأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، كأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرئ به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون منهج السلف. لا نتصور رجلا من المتاخرين

يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا، وإنما هناك ملائكة مخصصين موظفين من رب العالمين ينقلوا سلام المصلين عليه إليه صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع، فإذا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط، كما نخاطب الموتى نقول لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لكن إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع، الموتى لا يسمعون بنص القرآن ونص السنة. وقد شرحت هذا شرحا وافيا في مقدمتي لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، مقدمة باقية هناك، ومن شاء منكم رجع إليها لترسل في هذا الموضوع. خلاصة القول السلام على النبي هذا توقيف من النبي للصحابة وليس صغيرا منهم وحاشاه من مثل ذلك، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغم كان له بكل خطوة نفسها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن رجاله ثقال. العلم محفوظ ولم يظهر ويغمى ظني ويغلب على ظني أنه لا بأس بالرجال، ويدل على تمشيد الجمعة والحرص على المدر إليها وحب من الإمام والإنصات جمع الخطبة، وجاء في هذا مانع كثيرا تدل على شرعية التمشيد والمسارعة إلى الجمعة والاحتفال فيها والصيام والصوم من الإمام والإفطار، كل هذا مراد العرب.